وعظيم آثارها وفوائدها الطيبة الراقية المرتفعة الدائمة المسعدة للنفس وللغير وللكون كله في الدنيا والآخرة. وفي هذا إرشاد ضمني للناس جميعا أن يتمسكوا ويعملوا بهذه الكلمة الطيبة ويثبتوا عليها ليسعدوا تمام السعادة فيهما. فكل مؤمن عامل متمسك بها ثابت عليها لا يتزحزح عنها لغيرها في كل شؤون وأحوال حياته ومع كل متغيراتها هو مثل هذه الشجرة الطيبة، وكل عمله الخير سيرفع بسببها إلى الله تعالى في السماء، فيكون من ثمارها أن يعطيه ما يناسبه من خير وسعادة في دنياه وأخرى. هذا واستخدام لفظ كيف هو للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة عظيمة من البلاغة والتأثير والتطبيق في أرض الواقع.